أحسن الله عليك وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. يقول السائل: هل هناك دليل على أن ليلة القدر تكون في ليالي الأوتار؟ في حديث التمسوها في العشر في خامسة تبقى في ثالثة تبقى سابعة تبقى، وفيها لعل الحديث فيه روايات كثيرة تدل على أنها تلتمس في العشر الأواخر وفي أوتارها، والعلم عند الله عز وجل. ويقول: كيف إذا كان هناك بلد صام قبلنا بيوم، هل يمكن يكون لنا ليلة القدر ولهم ليلة؟ كلهم بالنسبة لهم، كل بلد على حسب ما يعتقدون، فالله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. يقول السائل: هناك من يقول أن التراويح بدعة سيئة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في صلاة الليل عن 11 ركعة، ويقول ودل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد في صلاة الليل عن 11 ركعة. هذا الذي قال كلام هو سيء بنفسه، هو سيء، لأن هذه عبادة لله عز وجل ولها أصل من السنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس 3 ليالي ثم اختفى، امتنع، لم يخرج الليلة الرابعة مخافة أن تفرض على الناس، فبين لهم بهذا شرعيتها، ثم جددها عمر الفاروق رضي الله عنه الخليفة الراشد الثاني، والذي قال فيه عليه الصلاة والسلام مع بقية الخلفاء: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي، وقال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وليست بدعة بل هي سنة، وصلاة الليل لم تحدد، كونه عليه الصلاة والسلام هو لا يزيد على 11 ليس معنى هذا أنه لا يجوز لنا أن نزيد نحن، بل الآور موسع والباب مفتوح، صل ما شئت. صلاة الليل مثنى واثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح فليصلي واحدة أو ترث له ما صلى، بدون تحديد. لكن بعض الناس إذا أراد أن يتكلم لا يبالي، يكون جاهل ولا يدري أنه جاهل، فعليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه. وأما كونه هو لا يرى فليس رأيه حجة، هو إن أحب يصلي 20 فليصلي، ما أحب يصلي فلا أحد يلزمه. أما كونه يبدع من عنده ويعتقد أن السنة بدعة، فهذا دليل على جهله وعدم علمه بالسنة والبدعة. البدعة هي التي لا أصل لها في الدين، الذي ليس لها أصل في الدين هو البدعة. نعم. يقول السائل: هل من السنة الدعاء بعد ختم القرآن؟ نعم، أي وقت تختم القرآن وتدعو فهو خير وطيب، وليس له وقت محدد، بل ورد أن عند ختم القرآن دعوة مستجابة وشجرة في الجنة، وورد أن لعله ابن عباس رضي الله عنه كان يوصي بعض أصحابه: إذا أردت أن تختم القرآن فأشعرني. فختم القرآن يعني الدعاء بعد إكماله، هذا طيب وفيه إحياء للسنة التي ورثت عن سلف الأمة، وليس فيها لا بدعة وليس فيها خطأ، بل على المسلم أن يدعو الله عز وجل وأن يكثر من الدعاء. بل ورد أن الإنسان إذا ختم أول النهار تستغفر له الملائكة حتى يمسي، وإن ختم في أول الليل استغفرت له الملائكة حتى يصبح. فكانوا يتحينون هذه الأوقات حرصا على كثرة استغفار الملائكة لهم. نعم. إذا كانت في الصلاة يكون نفس الحكم؟ نعم. الدعاء بختم القرآن في الصلاة لو نفس الحكم يختلف؟ كون أئمتنا مجمعون تقريبا على ذلك دليل على أن عندهم ما يستندون إليه وأن الحكم سواء، ما دام أنهم ختموا القرآن أكملوه وهم يصلون فإنهم يدعون الدعاء أيضا في نفس الصلاة تبعا للقراءة. وهناك من يرى أنه إذا ختم القرآن في الصلاة جلسوا وختموا يعني دعوا وهم جالسون في بعض المذاهب، ولعلي حضرت بعضا من مشايخهم رحمهم الله يفعلون ذلك، لما ختموا القرآن في رمضان ما ختموا يعني ما جاءوا بالدعاء في الصلاة، بل جلسنا وصار الإمام يدعو ونحن نؤمن جلوسا ليس في صلاة. وعلى كل حال من فعل هذا لا ينكر عليه، ومن ختم ودعا في الصلاة فلا ينكر عليه. نعم. يقول السائل ما حكم من استمنى وهو معتكف، هل يبطل اعتكافه؟ هذا والله أعلم أنه قياسا على مباشرة النساء، فعليه أن يستأنف اعتكافه ولا يفسد عبادته بشيء محرم، ما دام أنه زوجته نهاه الله أن يقربها فمن باب الأولى أن يفعل شيء محرم. فالاستمناء معروف أنه من الأمر المنهي عنه، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن اعتدى بعد ذلك فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. نعم. حسن الله عليك. هذا رجل حريص يقول هل له أن يجمع بنية واحدة صوم رمضان وصوم يوم الاثنين والأيام البيض؟ كيف؟ أن يقرن بنية واحدة صوم رمضان وصوم يوم الاثنين وصوم أيام البيض. ما شاء الله. في رمضان ولا في غير رمضان؟ يقول في رمضان. طيب وإذا ما نوى هو يبي يفطر الأيام البيض، أحد له رخصا يفطر الاثنين أو الخميس أو الليالي البيض؟ هذا مثل يقول إذا جاء رمضان في الحج أيهما نفعل، هل نحج أو نصوم رمضان؟ ما دمت أنك صائم فأنت لك أجر الشهر كله فريضة الله عز وجل أعطاك إياه، وفضلها أفضل لأن هذه فريضة. أما صيام الاثنين والخميس في غير رمضان هذه نوافل، في رمضان كله لك من أوله لآخر بما فيه الاثنين والخميس وغيره، ليس فيه تخصيص أو أن الأيام تزيد أو تتغير. على كل حال هو حسب فهمه واجتهاده، جزاه الله خير، نحمله على المحمل الطيب وأن له على حسب نيته. نعم. يقول السائل: رجل داعب زوجته في نهار رمضان ثم وجد أثر بلل على ملابسه. قل له يقضي ذلك اليوم ويتوب إلى الله ولا يعبث مرة ثانية. عليه كفارة؟ لا لا، ليس عليه كفارة، إنما ما دام مجرد مداعبة حتى أمذى فإن عليه أن يقضي ذلك اليوم، يتمه ويقضيه ويتوب إلى ربه ولا يعود مرة ثانية. يقول السائل: ما هو ثواب الاعتكاف؟ ثوابه إن شاء الله الجنة إذا قبل الله. نعم. يقول السائل أنه نذر أن لا يدخل بيته التلفاز وأدخله أخاه من بعد، هل عليه شيء؟ عليه كفارة يمين. يقول السائل: هل يجوز تخصيص شهر معين للاعتكاف؟ لا، ليس هناك شهر معين، إلا أنه يفضل أن يكون في رمضان، وأفضل ما يكون في العشر الأواخر، وإلا في السنة كلها يجوز لك أن تعتكف سواء ساعة أو يوما أو أيام حسب ما تنوي. يقول السائل: هل لي أن أغير مكاني داخل المسجد وأنا معتكف؟ يجوز ما دام لك في المسجد نفسه، فيجوز أن تغير مكانك ولا يضر إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. يقول أو سائلة تقول: هل المرأة أن تصلي في البيت عن طريق التلفاز أو المذياع؟ لا، لا للمرأة ولا للرجل، لا يجوز الاقتداء بالإمام إلا بالصفوف المتصلة، حتى لو كانت خارج أو في الفندق أو في أي مكان، ولكن الصفوف غير متصلة فلا قدوة. فلو كان أنه يكفي بالتلفاز كانت حتى في الصين يصلوا معنا. يقول السائل أنه في بلادهم تقام وليمة العرس وتقام خيمتان، خيمة للرجال وخيمة للنساء، ويتم تشغيل المؤلات الموسيقية في خيمة النساء بعيدا عن خيمة الرجال، يقول: ولا تكون وليمة إلا بهذه الطريقة، فما حكم إجابة الدعوة بالنسبة للرجال الذين يأتون للوليمة؟ ما دام أن فيه منكر ولا يستطيع إنكاره فلا يذهب، سواء كان عند الرجال أو عند النساء، ما دام أنه يسمعونها ويعلم أنها موجودة فلا يذهب، إلا إذا كان سينكر ويعلم أنه إذا أنكر سيقبل منه، وإلا فلا. يقول السائل: هل يجوز لمن أراد العمرة أن يلبس لباس الإحرام من البيت أو من الفندق ثم يمر بالميقات؟ يجوز، الأمر إن شاء الله واسع، كونه يغتسل ويتنظف ويلبس، لأن الآن الميقات ولله الحمد اتصل في المدينة، فليس هناك شيء سيتغير. أول كان بعيد احتاج إلى وقت، فكونه يغتسل في ذلك المكان يكون أولى. أما الآن لو تغتسل وتلبس ربما تصل الميقات ورأسك لم يجف، فهذا ما يضر إن شاء الله. يقول السائل: هل تجوز الصلاة خلف إمام يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور؟ على كل حال علينا أن نفهم هذا الإمام بأن النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من ماء كما خلقنا نحن، ولم يكن مخلوقا من نور، وأن هذا اعتقاد فاسد، وهذا من اعتقاد الصوفية، ولكن هذا ما يجب تكفيره، لعله جاهل يعلم، وإذا وجد من هو أولى منه بالإمامة فهو الواجب، لأن مثل هذا ما ينبغي أن يكون إماما ولا يكون قدوة. لكنه يعلم لعله جاهل، لأن بعض الناس يعتقد ذلك عن جهل، فإذا رشدته رشد وقبل. يقول السائل أنه أخذ عمرة قبل أسبوع، وفي السعي بدأ بالمروة وانتهى بالصفا، ولم يعرف الحكم إلا بعد الانتهاء بيوم، فهل عليه شيء؟ إذا كان لم يأتي بزيادة شوط فمعناه أنه ما أكمل السعي، لأن البدء بالمروة يسقط الشوط الأول، معناه ما سعى إلا 6 أشواط، فعليه أن يذهب ويأتي بالشوط السابع، وعليه أن يحلق بعد ذلك، وعليه كفارة الفدية لأنه حلق قبل تمام النسك. يقول السائل: هل استخدام عاملة من الخارج من التعاون على الإثم والعدوان، حيث أنها يكون سامة في سفرها بغير محرم؟ على كل حال، إذا ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يكون زوجها معها، وإلا إذا استطاع، إذا كان استخدامها ضرورة ولم يكن من ذلك مبد، فإن جاء السفر ووجد مكانا يأمن عليها فيه يتركها فيه، وإن لم يكن كذلك فإنه مضطر إلى أن يسافر بها ما دام أهله معه، ولا شك أن فيه شيء من المحظور، لكن بعض الشر هو من بعض. صلى الله عليك. يقول السائل: هل تنصحون بالذهاب مع جماعة التبليغ أو تسمى بالأحباب؟ لا، العلماء الذين يعرفون حقيقة هؤلاء ينصحونك بألا تصحبهم ولا تمشي معهم، لأنهم كما سمعنا لا يدعون إلى التوحيد والعقيدة، وإنما يبنون دعوتهم على الترغيب والترهيب والقصص والمنامات ونحو ذلك، ولذلك ما تمشوا مع السنة. سنة الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أرسل جيشا أو داعية أو أحدا من أجل الدعوة للإسلام يقول: أول ما تدعوه إليه شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله، فأول ما يكون التوحيد. فهم سمعنا أنهم يقولون لا تدعون التوحيد، لأن هذا مما يسبب الفرقة ويثير الجدل، ولكن ادعو الناس بالترغيب والترهيب في الأعمال الصالحة ونحو ذلك. فلذلك في الغالب كما سمعنا أغلبهم جهلة وعوام وليس عندهم علم، فنصيحتي ألا تصحبهم ولا تقربهم. أحسن الله. سائل يقول: هل من يستهزئ برجال الهيئة نقول أنه كافر؟ على كل حال، من استهزأ بالإنسان من أجل دينه، إذا سخر الإنسان بإنسان من أجل دينه فمعناه أنه يكفر، لأن الساخر بالدين يكفر. أما لو استهزأ به من أجل شخصه فهو مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. يقول السائل: هل تجوز الزيادة في صلاة الضحى عن 8 ركعات؟ الباب مفتوح، ليس هناك تحديد. صلاة الضحى من التطوع المطلق، أقله ركعة ولا حد لأكثره. يقول السائل: ذكرتم بطلان صلاة من صلى الجمعة في نزهة، هل عليه قضاء؟ قلنا إيش؟ ذكرتم بطلان صلاة من صلى الجمعة في نزهة. على كل حال عليهم أن يقضوا، نعم، لأنه ما تصح منهم جمعة، فعليهم يصلوها ظهرا فيقضي. يقول السائل أنه أخا صديقا له في الله محبة صادقة، لكن صديقه هذا لا يبالي به مما أصابه بالهم والحزن، هل عليه شيء؟ إذا كنت تحبه في الله فلا تبالي بكونه يعني يعمل أنه لا يعاملك بالذي تريد. إذا كنت صحيح تحبه في الله، فالحب في الله يقتضي الموالاة، أن تواليه في الله، وتوده الخير مثل ما تود لنفسك. أما كلمة دعوة فاسأل أحبه في الله وأنت ما تدري عن حقيقته، هذا على كل حال شأنك به. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.